المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيتولى الإجابة عنها بإذن الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة المستمع حامد أبو خالد، سوداني مقيم بالمملكة. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية. يقول: في هذه الحلقة إذا حضرت صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة من الصلاة أو الركعتين الأخيرتين في التشهد بعد التشهد الأول، هل أكرره أم آتي بالتشهد الأخير، علما بأن لدي ركعتين لم آتي بهما، أم آتي بالتشهد الأول فقط وأنتظر حتى يسلم الإمام وأنا ساكت ثم أقوم وآتي بما تبقى من الصلاة وأكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أدركت الركعتين الأوليين من الرباعية وجلس الإمام للتشهد الأخير بالنسبة له، جلست معه أنت تتشهد بنية التشهد الأول، ولكن لا مانع من أن تأتي بسائر الأدعية بعد قراءة التحيات إلى آخرها، لا مانع من أن تأتي بالأدعية التي بعدها. وعندما تقوم وتأتي بالركعتين الأخيرتين تجلس للتشهد، فهذا التشهد بالنسبة لك هو التشهد الأخير. أما إذا أدركت ركعة واحدة من الصلاة وجلست مع الإمام حينما يجلس للتشهد الأخير، فجلوسك هذا للتشهد هو من باب المتابعة للإمام، وعلى هذا الأساس تأتي بالتشهد كله من باب المتابعة للإمام، تتابعه. وإذا قمت تأتي بما بقي من الصلاة، أتيت بركعة تجلس للتشهد الأول، وإذا أتيت بالركعتين الأخيرتين فإنك تجلس للتشهد الأخير، وهذان التشهدان هما الواجبان عليك أنت. أما التشهد السابق فإنه واجب عليك من باب متابعة الإمام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل لام ميم صاد من جدة يقول: تزوجت منذ فترة ولم أكن أرغب في هذا الزواج، إلا أن أهلي أجبروني عليه وأقنعوني بفائدته وتم الزواج، ولكني لم أكن مرتاح، وليس بسبب الزوجة وإنما بسبب رغبتي في السهر والخروج مع أصدقائي كثيرا. كنت أفكر كيف أتخلص من هذا الزواج، فلم أجد حلا سوى الدعاء إلى الله في الخلاص منه. كنت أدعو وأقول: اللهم طلقني منها، اللهم فكني منها مرارا، ولكن دون جدوى، لأني كلما أردت أن يكون الطلاق من جانبها أحسنت هي المعاملة ولم تطلب الطلاق، واستمر زواجنا 5 سنوات ورزقت منها بأولاد. سؤالي أحسن الله إليكم الآن بعد أن من الله علي بالراحة معها، هل الدعاء الذي قلته يكون طلاقا؟ وإن كان طلاقا فماذا أفعل؟ الجواب: ما يتعلق بالطلاق بإمكانك أن تتصل بالمفتي عن طريق الهاتف وتسأله، لأن هذا البرنامج لا يجاب فيه عن الطلاق، فالمسؤول عن الطلاق هو سماحة المفتي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة المستمعين دائما بأن أسئلة الطلاق ينبغي أن تكون عن طريق الإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، إدارة البحوث العلمية، أو مكتب سماحة المفتي العام. بإمكانهم أن يبعثوا برسائلهم أو عن طريق الاتصال لمكتب سماحة المفتي. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول من الله علينا في سنة من السنوات ويبدو أنها سائلة تقول من الله علي بولد لكنه توفي بعد ولادته بأربع ساعات وقمنا بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، وفي السنة الثانية أيضا ولد لي ولد في الشهر السابع ولم يعش إلا ساعات، وبعد أن أخذه والده من المستشفى إلى البيت لم يغسله ولم يصلي عليه وإنما دفنه فقط، وقد مر على هذا الأمر ثلاث سنوات، فماذا نفعل الآن؟ الجواب: الوالد أساء، والواجب هو تغسيله، والواجب هو تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وكذلك إذا كان ذكرا فإنه يعق عنه بشاتين تجزيان أضحية، وإذا كان أنثى فتذبح عنه شاة واحدة، وعندما تذبح فالسنة أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، ويكون الذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من ولادته، وبعد هذه المدة يذبحها في أي يوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا سين حا من الجزائر تقول عندما تذهب للمستشفى في حالة إسعافية تجد في قسم الاستقبال أطباء نساء وأطباء رجال وطبيبات نساء، ويقوم بالفحص مجموعة من الأطباء الرجال والنساء، تقول هل هذا جائز؟ الجواب: المرأة إذا أصيبت بمرض وذهبت للمستشفى يكشف عليها النساء، والرجل إذا أصيب بمرض وذهب إلى المستشفى يكشف عليه الرجال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أم عبد العزيز من اليمن، بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول إذا قام المصلي من السجود إلى الركعة الثانية متى يقول الله أكبر؟ هل عند الرفع من السجود مباشرة أو إذا استوى قائما؟ الجواب: يقولها وهو في طريقه للاعتدال، يقول الركعة وهو في طريقه للاعتدال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول إذا نسيت التشهد الأول فهل علي أن أعيد الركعة الثانية أم يكفي سجود سهو؟ وماذا يقال في سجود السهو؟ الجواب: أن الشخص إذا نسي واجب من الواجبات فإنه يسجد للسهو، والتشهد الأول واجب من الواجبات، وفي سجود السهو يدعو به كما يدعو في سجوده للصلاة، وبالله التوفيق. في سجوده للصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول اشترى زوجي طقم ذهب من الصائغ وهو صديق له، وعنده لزوجي مبلغ من المال، دفع زوجي قيمة الذهب في نفس الوقت الذي اشتراه فيه واختلف على 1000 ريال، فأقسم زوجي ألا يدفع له ذلك المبلغ في ذلك اليوم وتم دفعه في يوم آخر، هل في التأخير نوع من الربا ونوع من الحرمة، وما الحل في هذه الحالة؟ الجواب: الواجب هو قبض ثمن الذهب بمجلس العقد، وحينما حصل هذا التأخير فإن كلا منهما آثم، لا بالنسبة للبائع ولا بالنسبة للمشتري، وحيث مضى الأمر وانتهى ومضى عليه فترة طويلة فإن على كل واحد منهما التوبة مما مضى وعدم العودة مستقبلا لمثل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها طالبة تدرس في معهد علمي لتحفيظ القرآن الكريم، تشعر بين الحين والآخر بأنها تقرأ القرآن وتعيد تثبيت الحفظ لأجل الدرجات الشهرية والامتحان، ولا شك أن هذا الأمر يعتبر حافز أي الاختبارات الشهرية ودافع على حفظ كتاب الله، لكني أنوي أحيانا أن يكون تثبيت الحفظ والمراجعة لله جل وعلا، وربما أنسى ويكون الأمر من أجل الامتحان، هل هذه النية تؤثر على الأجر؟ الجواب: ما دمت سائرة في حفظ القرآن فمجرد هذه الخواطر التي تخطر في بالك لا ينبغي أن تؤثر عليك، لأنها قد تكون من وساوس الشيطان، وذلك من أجل أن يعوقك عن الاستمرار

يفكر فيها ولا يكون مستحضرا للنية في الفترة التي يفكر فيها، لكن هذا لا يمنع من صحة صلاته، فهذه النية في هذه الصفة تكون نية حكمية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين دال سوداني مقيم في المملكة، يقول بأن والدته تريد الحج ويرغب أن يبعث لها كي تأتي إلى مكة لأداء فريضة الحج بالطائرة، ويذهب هو يستقبلها في المطار، ويقول ليس عندي القدرة أن أجعل أحد يأتي معها محرم، فهل عليها إثم؟ الجواب: لا يجوز لها أن تأتي بدون محرم، لأن المحرم شرط في صحة سفر المرأة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو أيضا شرط في وجوب الحج عليها، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن ذلك وجود المحرم الذي يتمكن من مصاحبة المرأة حتى تعود إلى بلادها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في أكل الثوم سواء كان مع الطبخ أو بدون الطبخ، وخصوصا يوم الجمعة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا تأكل ثوما ولا تأكل بصلا على أساس أن ذلك يؤذي الملائكة من جهة، ويؤذي من تصلي بجانبه من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يطلب منكم ذكر دعاء الاستفتاح الذي يقال في الصلاة رغبة في كتابته وحفظه. الجواب: الشخص عندما يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك، أو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخره، أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، ذكر جميع صفات الاستفتاح في أثناء كلامه على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن السائل أن يرجع إليه ويأخذه منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من اعتمر ولم يتجرد من ملابسه الداخلية بسبب الجهل؟ الجواب: من ناحية الحج يكون صحيحا، من ناحية الحج يكون صحيحا، لكن إذا كان جاهلا كيف يشاهد الناس كلهم عليهم الملابس، عليهم ملابس الإحرام؟ هذا دليل إرشادي عملي يعلمه على أن يكون مثلهم، فدعواه الجهل في الحقيقة ليست بصحيحة، لكن عليه فدية بالنظر إلى لبس المخيط، وفدية بالنظر إلى تغطية الرأس، فعليه الفدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط، هذا إذا كان في إحرام العمرة فقط أو في إحرام الحج فقط. أما إذا كان قد أخذ عمرة وأخذ حجا، يعني كان متمتعا، فعليه فدية بالنظر للعمرة، فعليه فديتان بالنظر للعمرة وفديتان بالنظر للحج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هو ذكر أنها عمرة، وذكر أنه لبس ملابس الإحرام لكنه لم يتجرد من الملابس الداخلية فقط. إذا كان إنه ما تجرد من الملابس الداخلية، يعني السروال، إذا كان إنه ما إذا تركه جهلا ظنا منه إن الناس يفعلون هذا الشيء، هذا ما يكون عليه شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحمد محمد شبيلي، له مجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: في قريتنا إذا جاءت إحدى النساء من غير المحارم للبيت لغرض الزيارة فإنها تسلم علي، ولا بد أن أرد عليها السلام وإلا سوف يغضب منا الأهل، وفي بعض الأوقات يجب أن أقبل على رأسها، أرجو منكم النصح للذين يتمسكون بهذه العادات. الجواب: العادة إذا كانت تخالف دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو أنها تخالف قواعد الشريعة، فهذه عادة لا يجوز الأخذ بها. والسلام على المرأة إذا كان بطريق المصافحة وليست محرما له فلا يجوز ذلك. أما إذا كان بمجرد الكلام وكانت أيضا كبيرة السن فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن التأمين بعد قراءة الفاتحة، هل هي واجبة؟ التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قريتنا إذا توفي أحد من المعارف فإن بعض النساء يذهبن إلى أهل المتوفى ويمكثون عندهم ثلاثة أيام بلياليها، ولا يرجعون إلى بيوتهن إلا في اليوم الثالث، فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب: هذا العمل ليس بصحيح. السنة تعزية المصاب بالميت، ولا يجلس المعزي وقتا طويلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عبد العزيز تقول: لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان أثناء الدورة، هل هي سنة أو سنتين أو أكثر؟ وإذا قضيت هذه الأيام هل يجوز صيامها متصلة أو يجوز مفرقة، وهل علي كفارة؟ الجواب: أولا، أنها تصوم الأيام التي أفطرتها بسبب العادة، تصوم وتنوي حسب ترتيب الأشهر، فإذا كانت قد أفطرت في رمضانين أو ثلاثة أو أربعة، عندما تبدأ الصيام تنوي الأيام التي من الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وتطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، لأنها أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر، وهذا التأخير بدون عذر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا حداد عمار من قرية دعنان من الجزائر يسأل عن سنة الفجر الراتبة، يقول: عندما نصليها في المسجد هل تسقط تحية المسجد في ذلك الوقت، أم علينا أن نؤدي أيضا تحية المسجد؟ الجواب: إذا دخل الشخص وصلى ركعتين على نيتي أنهما راتبة الفجر فإنهما يكفيان عن تحية المسجد، ولو أنه صلى تحية المسجد ثم بعد ذلك صلى الراتبة صار هذا أكثر أجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: صلاة تحية المسجد هل هناك أوقات ينهى أن تؤدى فيها هذه التحية؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإنه يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شخص فاتته ثلاث ركعات من العشاء فصلى مع الجماعة الركعة الرابعة، وعند التسليم قام لإكمال الصلاة فبدأ بالركعة الأولى، هل عليه تشهد بعد هذه الركعة؟ الجواب: ما أدركه مع الإمام من التشهد الأخير هذا بالنسبة له هو، هذا واجب عليه بطريقة المتابعة للإمام، وإذا أتى بركعة بعدما يسلم الإمام يجلس للتشهد، وهذا هو التشهد الأول بالنسبة له، فإذا انتهى منه يأتي بالركعتين الباقيتين ويجلس للتشهد الأخير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة أو إحدى الأخوات المستمعات تقول: أريد حفظ القرآن الكريم وأنا طالبة في الثانوية، ولكن أحيانا هذه الدروس التي ندرسها تأخذ أكثر وقتي، وأنا عاكفة من أجل حفظ القرآن بإذن الله، ولكن ما هي النصائح التي تعينني على حفظ كتاب الله مع وجود الدراسة النظامية؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى أن يضع لنفسه منهجا يسهل عليه حفظ القرآن، وهذا المنهج أولا من ناحية تحديد الموضوع، تحديد الآيات التي يريد أن يحفظها، تكون هذه الآيات مشتملة على موضوع واحد، هذا أولا. ثانيا، هذه الآيات ما هو موضوعها؟ ثالثا، ينظر في هذه الآيات من جهة المفردات اللغوية والمفردات الشرعية، يعني معنى المفردات لغة ومعنى المفردات شرعا. رابعا، ينظر في هذه الآيات هل لها سبب نزول. خامسا، ينظر في هذه الآيات هل فيها ناسخ، هل فيها مثلا منسوخ. بعد ذلك يفهم معنى الآيات إجمالا، ثم بعد ذلك يحفظها، يكررها 20 مرة 30 مرة على حسب قدرته في الحفظ. ويكون ذلك في الأوقات التي لا يكون فيها مزاحمة لدراسته، فمثلا يكون الخميس والجمعة، يكون أيضا مثلا في العطلة، في العطل سواء كانت عطلة عيد أو العطلة الصيفية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيش من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.